الله عليك يا سيدي، الله اكبر، الله اكبر.

Oh,

لولا Oh, no. Well, Yeah.

ودخل المدينة على حين وحدك العظيم. تلا على ما فضلت القارئ الشيخ حمدي محمود الجامل.